بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نزلنا مع سورة يوسف عليه السلام، يقول سبحانه وتعالى بعد هذا القصص الرائع، بعد أن ذكر لنا قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ذلك أي هذه القصة وتلك الأحداث التي قصها سبحانه وتعالى علينا، الذي هو أحسن القصص كما قال سبحانه وتعالى في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهي سورة يوسف آية من آيات الله، معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها جزء من هذا القرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم آية تدل على نبوته وصدقه. إن من يتأمل في هذه القصة ما اشتملت عليه من معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتعلق به ومعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه العليم الحكيم، وأنه يجازي المحسنين، وأنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وما ذكر في القصة من أخلاق الأنبياء، كيف أنهم يصبرون على البلاء، وكيف أن الله عز وجل يمتحنهم ليكونوا أسوة للبشر في صبرهم وإيمانهم ويقينهم، وكيف أن الأمور بيد الله عز وجل لا بيد غيره، يقلبها كيف يشاء ويداول الأيام كيف يشاء سبحانه وتعالى. كيف تعلمنا القصة أنه مهما طال البلاء فلا بد من فرج، مهما طال البلاء فلا بد من فرج. كيف أخذ يوسف وكيف بيع بثمن بخس دراهم معدودة، وكيف دخل السجن، كيف مكر به إخوته، وكيف مكرت به امرأة العزيز وحاولت أن تذله وأن يكون من الصاغرين فأعزه الله عز وجل ورفعه، كيف فرق إخوته بينه وبين أبيه يعقوب عليه السلام، وكيف جمع الله عز وجل بينهما. كيف رفعه سبحانه وتعالى وسجدوا له. هذا من آيات الله عز وجل، وهذا مما يبعث الأمل في نفوس المؤمنين في كل زمان ومكان، وفي نفوس المستضعفين، أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه عليم حكيم، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أعز يوسف ورفعه، وأذل إخوته وخفضهم بسبب مكرهم وذنبهم وخيانتهم. والله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين، فكل من يخون لا بد أن يذل، ولا بد أن ترد إليه خيانته في نحره، وأن يعاقب بمثل فعله، وأن يذل. فهذه سنة الله عز وجل في كونه، ومن فاتته العقوبة الإلهية في الدنيا أدركته في الآخرة، فإن الله حكم عدل سبحانه وتعالى. كيف يدبر الأمور عز وجل؟ إن هذه السورة العظيمة تجعل العبد يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويحبه، كما تجعله أيضا يتعلق بأخلاق أنبياء الله ويحبهم. انظروا إلى عفة يوسف وفضيلته، كيف تعفف مع غربته، ومع أنه كان عبدا للمرأة قال معاذ الله، وهرب من مكان الفتنة، وصبر على السجن حتى لا يفعل معصية الله عز وجل. وبين أن ذلك أنه إن صبا إلى النسوة كان من الجاهلين. كيف أن الله سبحانه وتعالى مكنه في مصر، كيف فسر لهم الرؤيا، وكيف دبر لهم الأمور على أحسن وجه. فهو كان من المحسنين، كان من المحسنين في معاملته لأبيه، كان من المحسنين في معاملته لامرأة العزيز. ولما دخل السجن كان أيضا من المحسنين، ولما خرج كان من المحسنين، أحسن إلى أهل مصر وأحسن لهم التدبير عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. وكان من المحسنين لما تمكن من إخوته، لما جاءوا يسألونه الميرة أحسن إليهم، ولما أيضا عرفوا أنه يوسف أحسن إليهم ولم يعاتبهم إلا عتابا رقيقا، ثم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يرحمهم وأن يغفر لهم. كيف أنهم أدركوا بعد زمن طويل أنهم أخطأوا، أنهم كذبوا وخانوا الأمانة، كيف طلبوا المغفرة من الله عز وجل؟ ومع كل هذا الجرم، ومع كل هذه الذنوب، إلى أن يعقوب عليه السلام بصدره الواسع يعدهم أن يستغفر لهم، سوف أستغفر لكم ربي. هذه أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق المرسلين التي هي قدوة وأسوة لنا. كيف أن يعقوب عليه السلام مع طول البلاء وشدته لم ييأس من رحمة الله ولا من الفرج؟ كيف كان عنده يقين أنه لا بد من فرج، وأنه لا بد أن يجتمع بيوسف مع مرور السنين؟ بعد السنين الطويلة يقول لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. هذا درس لنا، ألا نيأس من روح الله مع ما نمر به في بلادنا من فتنة فرقت بين الناس وأحدثت كثيرا من الشر، مع ظهور كثير من الظلم والفساد والانحراف، إلا أننا لا نيأس أبدا من روح الله عز وجل ومن رحمته، ونأمل في فضله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يعطينا وإن كنا لا نستحق، فما أصابنا بسبب ذنوبنا، ولكننا نأمل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لا نيأس من روح الله، فالله عز وجل وعد الأمة بالنصر والتمكين، وقد وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه دروس لا بد أن نعيها ولا بد أن نبصرها، ذلك من أنباء الغيب. هذه القصة من أنباء الغيب لم يشاهدها صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قصها علينا كأننا نشاهدها، كأننا نبصرها بأعيننا. فهذا من جمال القرآن وروعته، كيف يأخذ بالقلوب. وإن من يقرأ في التوراة، وقد قرأت هذه القصة في التوراة، تجد بونا شاسعا وفرقا عظيما بين الأسلوب وبين التوجيه وبين التركيز على الأحداث. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم يكون هدى ونبراسا ونورا للمؤمنين، بخلاف ما يوجد في قصص الأمم السابقة وفي الكتب التي تسمى مقدسة وفيها كثير من الخلل. إن من يقارن بين هذه القصة وبين غيرها في التوراة وما بين أيدينا في هذا القرآن العظيم يجد فرقا كبيرا بين الثرى والثريا، فرق كبير. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب آية عظيمة نورا للقلوب، لو أبصرناه وعملنا بما فيه، لو اهتدينا به لهدينا، ولو عملنا به لرفعنا الله عز وجل، ولو استنصرنا به لنصرنا سبحانه وتعالى. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن قرأه أجر، ومن اتخذه قائدا قاده إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: كان من الأنبياء، كل من الأنبياء أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أوتي من المعجزات والآيات أعظمها هو القرآن، وهو باق بين أيدينا بفضل الله سبحانه وتعالى، وسيبقى إلى يوم القيامة يهدي وينير لعباده المؤمنين. من يأخذ الهدى يجده بإذن الله عز وجل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ووحي من الله. والله عز وجل يتحدى سبحانه وتعالى به أهل الكفر أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله، فلم يستطيعوا ولم يستطيعوا. وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم نوحيه إليك، وما كنت لديهم، يعني يا محمد، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. عندما كانوا يمكرون بيوسف لم يكن صلى الله عليه وسلم معهم، لم يشاهدهم صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أوحى إليه هذه الأنباء وهذه الأخبار نبراسا وهداية بعلم وحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، كثير من الخلق يسمع الآيات وتظهر له المعجزات ويتبين له الحق، ومع ذلك لا يؤمن ولا ينقاد. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كثير من الخلق طبع على الظلم والجهل، لا يهتدي وإن أبصر الهدى، ولا يسمع وإن بلغه إلى آذانه الحق، لكنه لا ينتفع. فاحذر عبد الله أن تكون ممن يسمع القول فلا يتبع أحسنه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قليل من عبادي الشكور. قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وليس الأمر بأمر الكثرة، فينبغي ألا يغتر العبد بكثرة وجمهرة هنا أو هناك. الحق لا يعرف بالكثرة، وإنما يعرف بالبراهين والحجج والبينات. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. انظر إلى هذا التوجيه وهذه المنة وهذه النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس عليه الصلاة والسلام، يبلغ ويضحي لله ويبذل لله سبحانه وتعالى، لا يأخذ على ذلك درهما ولا دينارا، بل يحسن إلى الخلق صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون الدعوة، وينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله عز وجل لا يأخذون أجرا على دعوتهم ولا على علمهم، يقتدون بأنبياء الله عز وجل. وهكذا كان علماء السلف سفيان الثوري وابن عيينة والإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم الفضلاء، علموا الناس مجانا لم يأخذوا أجرا على ذلك. وهذا سلوك الأنبياء، وهذا من أكبر أسباب قبول الدعوة وانتشارها، أن يكون الداعية مخلصا لله عز وجل، لا يبتغي عرضا من الدنيا، لا يريد أن يستكثر من أموال الناس، لا يأخذ على علمه أجرا، كما جاء في الأثر: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وهذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يطلب أجرا من الناس على دعوته وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يأخذ صلى الله عليه وسلم أي عرض من أعراض الدنيا، مع أنهم عرضوا عليه الملك وعرضوا عليه الشهوات وعرضوا عليه الأموال، أبى ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه يبتغي وجه الله، يبتغي أن يهدي الخلق إلى الله. بل كان صلى الله عليه وسلم تكاد تذهب نفسه حسرات إن لم يؤمنوا، حتى عاتبه ربه: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، ألا يكون مؤمنين. كان حريصا على الخلق، يطلب هدايتهم. للمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يبلغ أمر الله عز وجل وأن يدعو إلى الله، ولا ينتظر أجرا من الناس، إنما ينتظر الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العلماء والدعاة المخلصين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأيام التي نمر بها يحتفل كثير من الناس بأعياد ما يسمى بالربيع وبشم النسيم، وهذه الأعياد ليست من أعياد المسلمين، وهي أعياد احتفل بها الفراعنة والفرس عبر الزمان، ويحتفل بها النصارى وغيرهم، وهذا ليس من دين الإسلام في شيء. هناك فتاوى لعلماء الأزهر، وأخص الأزهر لما له من ثقة في نفوس كثير من المسلمين، هناك فتوى لفضيلة الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مدار الابتداع، هو أحد كبار علماء الأزهر، بتحريم الاحتفال بشم النسيم. وفتوى أيضا للشيخ عطية صقر رحمه الله بخصوص تحريم هذا الأمر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في الاحتفال بهذه الأعياد. ومستند هذه الفتوى ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذا الاستدلال، أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهلها يحتفلون بيومين، فسأل عن ذلك فقالوا: كنا نحتفل بهم في الجاهلية، أو بهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. كان من الممكن أن يقر صلى الله عليه وسلم هذه الأعياد كما أقر كثيرا من عادات العرب التي كانوا يفعلونها، ولكنه قال قد أبدلكم. كان من الممكن أن يقول قد زادكم الله، يعني لا بأس أن تحتفلوا بها، وزادكم الله يوم الفطر والأضحى، ولكن الإسلام جاء بهدم الجاهلية. وخاصة أن المتأمل في أعياد المشركين يجد أنها ترتبط بعقائدهم الباطلة، فهم يحتفلون بعيد القيامة ويعتقدون اعتقادا شنيعا يشمئز به قلب المؤمن، يعتقدون أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه، نزل من على عرشه والتحم ببطن أنثى ثم ولد كما يولد البشر، ولد صغيرا يبكي وأخذ فلف في لفافة ووضع في حجر أمه فألقمته الثدي وارتضع منها تعالى الله. ثم يعتقدون أنه لما شب، أي الرب سبحانه وتعالى يعتقدون ذلك، أنه لما شب وكبر تمكن منه الأعداء وأخذوه وعلقوه على الصليب ودقوا في يديه المسامير وهو يصرخ أبي أبي لمن تطلق، ثم دفن، وبعد أيام قام من قبره فصعد إلى عرشه. نعوذ بالله. لا شك أن أي مؤمن يسمع هذا الاعتقاد تشمئز منه نفسه وينقبض له قلبه ويسبح ربه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يشتمني ابن آدم العبد الفقير يشتم الرب الجليل، ولم يكن له ذلك، يقول: اتخذ الله صاحبة وولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال سبحانه وتعالى في آخر سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يشارك في هذه الأعياد، ولا يجوز أن يهنئ عليها، لأنها أعياد باطلة. وهذا بخلاف المعاملات التي بين المسلمين وبين النصارى، فإن لهم ذمة أو لهم عهدا وأمانا، فلا يجوز أن يعتدي عليهم أو يظلمهم، يجوز أن يعاملهم بالبيع والشراء، بل يجوز أن يعزيهم في موتاهم. وكثير من الناس يخلط بين الأمور إذا ظن أننا نعتقد أنهم كفار، وهذا اعتقاد كل مسلم، وأنهم من أهل النار، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذا أمر، والمعاملة بالحسنى أمر آخر، أنه لا يظلمهم ولا يعتدي عليهم، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يؤذيهم، كما أنه يجوز أن يعاملهم بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك من أنواع المعاملات، ويجوز أن يعزيهم في موتاهم، ويجوز أن يهدي إليهم وأن يقبل هديتهم بشرط ألا يكون على سبيل المودة والإخاء وألا يختلط الحق بالباطل. هذا أمر وذاك أمر آخر. وقد عامل نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وأرسل إليهم ودعاهم من الله وزار مرضاهم صلى الله عليه وسلم، وكما أنه قبل هدية المشركين، كل ذلك فعله وكل ذلك ثابت في سنته صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أبدا أنه صلى الله عليه وسلم هنأ يهوديا أو نصرانيا بعيده، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فمن يقول بجواز ذلك فليأتي بالبرهان والدليل. لا ينبغي أن نخلط بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، ولكن ليس معنى ذلك أن نعتدي عليهم أو أن نظلمهم. لهم عهد وأمان، هذا أمر وذاك أمر آخر، فينبغي أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه. لا يجوز له أن يحتفل بهذه الأعياد ولا أن يشارك فيها. وقد ذكرت لكم فتاوى علماء الأزهر في تحريم الاحتفال بشم النسيم. هذه الفتوى موجودة، وهذه الفتاوى موجودة لمن أراد أن يراجعها. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نعتز بديننا، وألا نخلط الحق بالباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك دعاء الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا يا رب العالمين، ووحد صفنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم ول علينا الصالحين، وأكفنا شر الظالمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، وأكفنا شره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا وفي أرض يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم خذ بنواصيهم من الخير يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وأصلح بلادنا وأصلح بلادنا. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.